آية وتفسير. قال الله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق، فمع الإنفاق لا بد من تحسين الأخلاق. ما بين القوسين من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله: